Thank you. 那意思就是从前一看有那个门的那个，你说是那个多少出去准备，然后就给你吹，然后你再装去，是吧？然后就那个，然后就那个，然后就那个，这个我就是。对，比如说是他有一些游戏，他在四五年在他们的产业，然后觉得哎，这里面走出来的那些搞出来的现在的人有点大，但是他们的产业在我们一次不对的时候，感觉啊，说这个戏那个在不行，在不行。Let's go to the Let's go to the Chinese name of Russian music. And all the people, and they think that 11 is not the previous in the time of the world. Let's see. And then the Haiti, we are able to get them to go right. And we don't have the man. And I was like, yeah, I wish you would get them. But the machine from the world, you know, the Russian music. So I don't know who that is the world. They had a privilege. The privilege had a name. And one of the name, and she put it in.这个屋里人都打后面两百多块钱早开的老铁还是舒服然后又能省钱然后开啊这个没事他们这些人上一天上升高大的新年天啊那样子我说的是不了一点点看不进去然后啥手机我也可以打开然后就如果你是可能也上不去你就是上不去那我我也可能医院不上我不爱这些但是可以我就想说，上次我是送钱了，然后来给我说我谁，我的那个当时就是钱，我上次那个是不是也来给他们一点儿钱呢？快点儿来，我给另外一个人来是不是？有谁跟谁？哎，这样的时候，如果不是我，我不会给他们多少钱，我就说所要的什么事。大家看见我们的家里，我今天是不对的，因此也不是多少的准备。他的责任方式也比较了解，我们就在一定的条件下开。现在就是怎么做？再看看这样的运输现在多少东西咱们做了。对呀，那个说从这个运输是一个单时间没有很好的人，你再有点自信，所以可以把这数字搞一搞。如果是在双方跟谁都要在哪里做完了，但是还有对公司参加国人，我们的老弟要哪里，就是在要上班，那家里头就是老师在家，我们之前还有在做专业里面的，这里面的没有什么责任，我来给，我们说起来没得事儿，还可以一路走着，也有过的老板，这里有专业的。一定要有资源在，我打的那是来的资金，也不是你说我不会花钱，好吧？我们这个有一双子弹，可以开始。他们那个，他们那为了那个金蛋子，在里面，哎，可以说这里没事。那店里在我这个到了早上起来，店里店里面，你虽然还在补上班了，哎，他那有两个月就是，啊，上午帮忙那个事。 Thank you. ممكن واحد عنده الدكتور جديد في السكون والدكتور الجديد اللي لازم يشتغل في نفس الفكره بتاعت حضرتك ان لما الفلوس اللي هي السكون وهي السكون الدكتور الجديد فهو بيحطوا الاوبزيشن تقدر تقول للفلوس. ممكن عندك اسفايد ليتر وورد مثلا يعني خطين تقريبا مره واحده سنين كل شيء خطين بالشكل الاول المصور ده هي Good hours for the لأن كل واحد دلوقتي هيفكر على حد يعرفه ياخد سلوكية بتتصل بناس سليلر لهم هنا الاسبشنز. فهتعمل ايه؟ هتيجي في اليوم اللي قبليها خلاص والناس تروح بتخليه بطل بيشرب ويومين بعديها كمان 40 ساعة بعد كده. وتبدا تقيس تاني بعد كده تقيس الليفر فانكشن. وانس اللي بدات ترجع للطبيعي او قريب من الطبيعي تبدا ترجع للطبيعي. المفروض ان هو بيقف على الاقل 3 ايام مرحلة الديسيجن ريكفري او الاي بي. من اهم الليميتيشنز اللي عشان كده اخترعوا حاجات بديلة للاي بي. او كورتكس او سيرفر الاي بي يعني لو السي دي هنتكلم عليه دلوقتي ممكن تحتاج تبدا سبعة. عملوا حاجات كتيرة جدا بديلة عشان خاطر تراعي اقل المستطاع ان احنا ندي العيان سبعة. اي حاجة لسه بقولكم عليها كورتكس والبيوت بتفرق العيان بتدفع الجنين عشان كده مش عارف يجي هنا ده هو الديزاين فيديو خالص يعني تكفي بيقدر تقرا اكتر من التأكيد اهو ده بين البيت صحيح بين البيت خلاص سوسي مش محتاج اي حاجه خالص. ده نظر البيت لما يكون عندك يعني عندك بروس بيزل بين البيت تشارج كونستراكشن خلاص بص كل عندك بروس بيزل عباره عن بيزل معاك ان هو عامل ان هو البريشر الموجود او البريشر الموجود الناس اللي هو الميوتر ميزن دي ايه جديدة اللي انت بتعتمد على نظر المشعة كويس نظر المشعة اللي هي بتقال ماتيريالز بتخش تعمل كومباينيشن مع التشوز سواء انت في كام كاميرا دي بشكل كامل تشوف الوظيفة تشوف الكومباينيشن تشوف الماتيريالز ده شكل الاطار بس المعلومه عامه برضه الكود الاشعاعي بتبقى رايت انها دي تبقى رايت صح انها الحاجه الوحيده اللي رايت رايت ليفت ليفت هي الرينج الرايت يعني ليها رايت ليها ليفت خلاص تعالى النون فانكشن بقى لو في تغيير اشعاعي بتلاقي مثلا ايه دي كانت دي بيضه خالص ودي طالما انا لقيتها كده خلاص هي خلصت مش محتاج اكتر يعني انت لو في عندك العينه نايسه على العينه لو هي شغاله مش شغاله وانس اللي انت عملت له الاشعه ده بس اتسلم اللي هي بين الفايت اند مش موجوده او سبرايت فيلم مش موجوده مش موجوده اللي انت فيه سواء مش موجوده او مش شغاله ودي خلاص بتقدر انت تقول عليها 100% اللي هي مش شغاله سواء كانت مش شغاله خلاص يعني زي ما مثلا ايه شويه الاي بي والبروتين مش مرسومه ممكن تبقى غلط في الفكره يعني مش هتنفع مش يعني ممكن تبقى اسباب ثانيه لكن عندي لو انت ماسك الزرق قبل الفايت اند اخر حاجه مهمه في اليورانس اليورانس دي هي الحقيقه احنا تعتبر نص الدين حاجه مش اساسيه اللي هي بنقول عليها الجهاز الدماغي للتجاره ده بقى الابلكيشن ومجمنت لكل حاجه في الفيزيولوجي والبروج ايفنتس اللي بتبقى موجوده مع الترانسبورتيشن الستورج والترانسبورتيشن والبروجر في المكان انت بتشوف الكيس اللي هنقول معاها مثلا ايه دي ساعه ليه انا عندي اي جزء فاكتورز افويدنج الناس اللي معظم الحاجات دي بتستعمل في الستات اللي بقى لها ستريس كونتنس ستريس كونتنس مشكله عاليه جدا في مصر الستات بالذات في الاجانب او المختلف كتير تقدر تستطاع في مصر بيستخدموا في ستريس كونتنس ولكل سواء في الرجاله او في الستات الستات من اسوء بشكل جروب الواقع مش هي الحاجه اللي هتستفيد ببساطه للعيال وكتير جدا هي العيال او العيال يقول لك انا ما بحكيش في البول بيسيب مني بيسيب مني مع الكحه بيسيب مني مع العصب بيسيب مني مش عارف ايه فاهم من اكثر الحاجات اللي انا بحبها دايما مش دي بس من اكثر الحاجات هي دي اللي انا بحبها تمام في عندنا انواع كتيره احنا ده هو الدكتور واحد Gracias.